بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لكم كتاب المفرد العلم في رسم القلم، تأليف السيد أحمد ابن إبراهيم ابن مصطفى الهاشمي، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المبحث الثاني: الكلمات التي يوقف عليها ولا يبتدأ بها توصل بما قبلها، وهي: واحد، الضمائر المتصلة بأقسامها، نحو كتبت، كتبنا، كتبت، أكرمني، أكرمنا، أكرمك، إننا، إنك، غلامي، غلامنا، غلامك، إلى آخره. اثنان، وعلامة التأنيث، نحو المرأة كتبت. ثلاثة، وعلامة التثنية، نحو إن الرجلين لقائمان. أربعة، وعلامة الجمع السالم للمذكر والمؤنث، نحو إن المؤمنين لناجون، إن المؤمنات لناجيات. خمسة، ونونا التوكيد وغيرهما من الحروف المفردة وضعا، نحو ليحفظن محمد درسه، لنصف عن بالناصية، ذلكم بما كنتم تستكبرون في الأرض. المبحث الثالث: من الكلام الذي يجب فصله بعض كلمات توصل بأخرى في أحوال خاصة بها، وهي لفظة ما ومن وأن وإن. فالأولى ما، وتنقسم إلى اسمية وحرفية، وأنواع الاسمية خمسة: استفهامية وشرطية وتعجبية وموصولة وموصوفة. فأولا الاستفهامية، وهي توصل ببعض حروف الجر، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وحتى والباء واللام، نحو مما تشكو، إلى ما هذا الكسل، عما يتساءلون، على ما تستند، فيما تذاكر، حتى ما تتهاون، بما أكافئك، لما لا تحترم إخوانك. وتوصل أيضا بالاسم المضاف إليها، نحو بمقتضى ما فعلت كذا. وإذا لحقت هاء السكت ما الاستفهامية فصلت، نحو إلى ما تتكاسل، ونحو على ما تعتمد، ونحو بمقتضى ما تضربه. ثانيا الشرطية، نحو وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فلا توصل بشيء لأن لها الصدارة، هي نوعان: زمانية، نحو فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وغير زمانية، نحو وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ثالثا التعجبية، نحو ما أجمل هذا الخط، وهي لا توصل بشيء أيضا لأن لها الصدارة. رابعا الموصولة، ومعناها الذي، نحو إنما قلته مليح، فتفصل عما قبلها إن لم يكن كلمة من أو عن أو في أو سي، فتتصل بها كما تتصل بالحروف المفردة، نحو لا سيما. خامسا النكرة الموصوفة بمفرد أو بجملة ومعناها شيء، نحو رب ما حسن لديك قبيح عند غيرك، ونحو رب ما هو محمود عندك مذموم عند غيرك، وحكمها حكم الموصولة، بخلاف ما إذا وقعت ما صفة لما قبلها فتفصل وفائدتها التحقير، نحو أعطيته عطية ما، والتعظيم، نحو لأمر ما جدع قصير أنفه، والتنويع، نحو إبر القلم بريا ما، أي نوعا من أنواع البري. وتوصل أيضا ما بنعم إذا كسرت عينها، وأدغمت إحدى الميمين في الأخرى نحو نعم ما يعظكم به، فإذا لم تكسر عينها لا توصل نحو نعم ما يقول الأديب. المبحث الرابع: أنواع ما الحرفية خمسة أيضا: نافية وكافة وزائدة ومهيئة ومصدرية. فأولا النافية نحو وما محمد إلا رسول، وحكمها أن تنفصل عما قبلها إذا كان غير الحروف المفردة. وثانيا الكافة عن عمل الرفع، وتوصل بطال وقل وكثر وجل نحو طال ما نصحتك وقل من تصحت. والكافة عن عمل النصب والرفع، وتوصل بإن وأخواتها نحو إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، كأنما يساقون إلى الموت لكنما أسعى لمجد مؤثل. والكافة عن عمل الجر، وتوصل برب نحو ربما إشارة أبلغ من عبارة، وتوصل بالظروف مثل حين وبين وقبل نحو ناداني حينما رأهني، بينما أنا مار بشارع كذا، وقبل ما أجتاز منزل فلان قابلني أخي. وثالثا الزائدة غير الكافة، وهي التي تقع بين بعض العوامل ومعمولها، فالواقعة بين الجار والمجرور، وتوصل بمن وعن، وتحذف نونهما نحو عما قليل مما خطيئاتهم. والواقعة بين المتضايفين توصل بما قبلها نحو أيما الأجلين قضيت، والواقعة بعد كي وبعد أداة الشرط إن وأين وأي وحيثما وكيفما، توصل بها نحو اجتهد كيما تفوز بالتقدم، أينما يتوجه العالم يلقى إكراما، كيفما تكن يكن قرينك. وإذا وصلت بإن الشرطية تحذف نونها نحو قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ورابعا المهيئة، وهي التي تهيئ رب للدخول على الفعل فتوصل بها نحو ربما يؤذي الذين كفروا. وخامسا المصدرية، وهي التي تسبق مع ما بعدها بمصدر نحو اجلس كما جلس الأمير أي كجلوسه، ويتوصل بكلمة كل المنصوبة على الظرفية بمعنى كل وقت أو كل مرة نحو كلما أضاء لهم مشوا فيه، كلما زرتني أكرمتك. وتوصل بمثل نحو إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، كوفئنا مثل ما كوفئتم. وتوصل بريث بمعنى مدة أو مقدار نحو ما وقفت عنده إلا ريثما كتب الجواب. وتوصل مطلقا سواء أجعلت موصولة أو موصوفة أو زائدة بكلمة سي بمعنى مثل نحو كوفئ المجتهدون لا سيما محمود. المبحث الخامس الثانية: من سواء أكانت استفهامية أو موصولة أو موصوفة أو شرطية توصل بمن وعن الجارتين وتحذف نونهما للإدغام نحو ممن اشتريت هذا، وقد أخذت ممن أخذت منه، ممن تأخذ، عمن يسأل. وتوصل الاستفهامية بكلمة في أيضا نحو في من ترغب. وإذا جاءت إحدى هذه الكلمات بعد من وجب الفصل نحو من من هؤلاء ترغب، ولا توصل بمع ولا بكل ولا بأي ولا بضمير ولا باسم إشارة. الثالثة إن الشرطية، وهي توصل بكلمة لا وتحذف نونها للإدغام، نحو إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تفعلوه تكن فتنة، بخلاف لم ولن فلا توصل بهما إن المكسورة ولا المفتوحة، نحو وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ونحو أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. الرابعة أن المصدرية الناصبة للفعل، وتوصل بكلمة لا وتحذف نونها، سواء تقدمت عليها اللام التعليلية، نحو لئلا يعلم أهل الكتاب، أم لم تتقدم، نحو يجب ألا تهمل في الواجب عليك، ويجب الفصل بإثبات النون إذا كانت أن ليست مصدرية ناصبة بأن كانت مخففة من الثقيلة، نحو أشهد أن لا إله إلا الله، علمت أن لا خوف عليه، أو كانت مفسرة نحو بشر نفسك ألا تخافي ولا تحزني، وكذا لا توصل لا بكي ولا ببل ولا بهل، نحو كي لا يكون عليك حرج، ونحو كلا بل لا تكرمون اليتيم، ونحو هل لا يقال كذا. وأما كلمة هلا في نحو هلا كتبت لأخيك فهي كلمة بسيطة موضوعة للتخصيص، ليست مركبة من هل ولا. الباب الرابع في الحروف التي تزاد في الكلمات، وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول تزاد همزة الوصل سماعا في أل وفي الأسماء العشرة، ابن وابنه وابن واسم وامرؤ وامرأة وست واثنان واثنتان ويم، وتزاد قياسا في المصادر التسعة وما تصرف منها من فعلي الأمر والماضي، وهي الثلاثة الخماسية افتعال وانفعال وافعلا، والستة السداسية استفعال افعلال افعيلال افعوال افعيلالا افعلالا، وتزاد الألف في الوسط أو في الطرف ولا ينطق بها أصلا، فتزاد في الوسط في كلمة مئة، وتطرد الزيادة في حالة التثنية نحو مئتان، وفي حالة التركيب مع الآحاد نحو ثلثمائة وأربعمائة وخمسمائة وستمائة وسبعمائة وثمانمائة وتسعمائة، ولا تزاد في الجمع نحو مئون ومئات، ولا في النسبة إلى مئة نحو مئتي، وتزاد في الطرف بعد واو الضمير المتطرفة في الفعل الماضي نحو كتبوا أكلوا اجتهدوا، وفي الأمر نحو اكتبوا كلوا، وفي المضارع المحذوف النون لناصب أو جازم نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، بخلاف جمع المذكر السالم والملحق به نحو مهندس المدينة على ضفتي النيل، ونحو هم أولو الفضل وذو السبق، فلا تكتب ألف بعد الواو، كما لا يكتب أيضا بعد واو الأسماء الخمسة نحو جاء أبو منصور، وكذا بعد واو الإشباع نحو هم حضروا. ويزاد في الشعر ألف اللينة يقال لها ألف الإطلاق، وهذه ينطق بها وتكون في آخر البيت لضرورة القافية، كالألف التي في كلمة شهدا في البيت الآتي، وكم لكم يا بني الزهراء من شرف عال به الله في القرآن قد شهدا. وتزاد الألف في آخر المنصوب المنون نحو قرأت كتابا، بشرط أن لا يكون منتهيا بتاء التأنيث المربوطة، أو بهمزة مكتوبة فوق ألف، أو بهمزة قبلها ألف، وأن لا يكون مقصورا. المبحث الثاني تزاد هاء ساكنة في الطرف تسمى هاء السكت بعد كل متحرك الآخر بحركة غير أعرابية لأجل الوقف عليها، وتسقط لفظا في حالة الدرج، وزيادتها إما واجبة أو جائزة، فتجب زيادتها في الكلمات الآتية: واحد، في الأمر من اللفيف المفروق لكونه يصير على حرف واحد بشرط أن يكون مسبوقا بفاء أو واو، وأن لا يكون وق ووفاء، وكذا في الأمر من رأى نحو ره نفسك ولا تره عدوك. اثنان، في كلمة ما الاستفهامية المجرورة بالإضافة إذا وقف عليها نحو بمقتضى ما فعلت كذا، ويجوز زيادة الهاء أو تركها في الكلمات الآتية: واحد، في الأمر من اللفيف المفروق إذا أكد بالنون أو سبقته فاء أو واو نحو قنفسك أو قه نفسك أو قن نفسك أو قنه نفسك، وكذا مضارعه المجزوم نحو لم يفي كامل بوعده أو لم يفه بوعده. اثنان، في الأمر من الناقص ومضارعه المجزوم نحو اسعه في طلب المعالي وإن لم تسعه فقد أخطأت. ثلاثة، في كلمة ما الاستفهامية المجرورة بأحد حروف الجر نحو لما أضعت وقتك سدى عما تسأل. أربعة، في الاسم المنتهي بحرف علة مثله هي نحو وما أدراك ما هي. خمسة، فيما آخره ياء المتكلم مثل مالي وسلطاني نحو ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. ستة، في الاستغاثة والندبة نحو يا رباه يا غوثاه يا أبتاه يا ويلتاه وولداه وحر قلباه. المبحث الثالث، تزاد الواو في الوسط أو الطرف ولا ينطق بها أصلا، فتزاد في الوسط في الكلمات الآتية: واحد، في أولاء بالمد وأولى بالقصر اسم إشارة مطلقة نحو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اثنان، في أولو المرفوعة أو أولي المنصوبة أو المجرورة بمعنى أصحاب نحو أولئك هم أولو الألباب إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ثلاثة، في أولات بمعنى صاحبات نحو وأولات الأحمال، وتزاد في الطرف في اسم عمرو بشرط أن يكون علما لم يضاف لضمير ولم يقع في قافية ولم يصغر ولا محلا بألف ولا منسوبا ولا منصوبا منونا، فإن كان منصوبا غير منون فتزاد الواو منعا من التباسه بعمر الممنوع من الصرف نحو إن عمرو بن العاص هو الذي فتح مصر في عهد عمر بن الخطاب. وتزاد واو ينطق بها بعد ميم الجمع لتدل على إشباع ضمتها ويقال لها واو الصلة نحو قول الشاعر وإخوان اتخذتهم دروعا فكانوها ولكن للإعاد، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. الطويل، اتخذتكم درعا حصينا لتدفعوا نبال العدا عني فكنتم نصالها، وقد كنت أرجو منكم خير ناصر على حين خذلان اليمين شمالها، فإن كنتم لم تحفظوا لمودتي ذماما فكونوا لا عليها ولا لها. الباب الخامس، في الحروف التي تحذف من الكلمات. يحذف من الكتابة غالبا للتخفيف تسعة حروف وهي همزة الوصل وهمزة القطع والألف اللينة والواو والياء والتاء واللام والميم والنون، وفي هذا الباب ثمانية مباحث. المبحث الأول، تحذف همزة الوصل في الكلمات الآتية وهي: واحد، من كلمة أل في حالتين: أولا إذا دخلت عليها همزة الاستفهام لأن تلك تقلب مدا بعد هذه وتكتب على همزة الاستفهام علامة تسمى مدة وصورتها هكذا نحو العلم أم المال الجهل شر من الفقر. ثانيا إذا دخلت عليها اللام المفتوحة أو المكسورة نحو العلم مع الفقر خير من الجهل مع الغنى ونحو حضرت المدرسة والحذف هنا هو خطا ولفظا. اثنان من المصادر وأفعالها الماضية خطا ولفظا إذا دخلت عليها همزة الاستفهام نحو أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أصطفى البنات على البنين استكبارا على من هو أعلم منك اضطرارا فعلت كذا أم اختيارا. ثلاثة من كلمة اسم خطا ولفظا في حالتين أولا إذا دخلت عليها همزة الاستفهام نحو أسمك علي أم خالد أسم أخيك محمود. ثانيا إذا كانت كلمة اسم في البسملة الكريمة بشرط ذكرها كاملة بلا متعلق قبلها أو بعدها فإن ذكر المتعلق أو لم تذكر البسملة بتمامها فلا حذف نحو أتبرك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم افتتح بسم الله. المبحث الثاني تحذف همزة الوصل من كلمة ابن خطا ولفظا في ثلاثة أحوال وهي أولا إذا دخلت عليها همزة الاستفهام نحو أبنك هذا ثانيا إذا دخلت عليها ياء الندائية نحو يا ابن آدم ثالثا إذا وقعت كلمة ابن بين علمين اشتهر أولهما بالانتساب إلى الثاني نحو عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب محمد بن الحنفية ويشترط في العالم الأول أن لا ينون وفي ابن أن يكون مفردا ونعتا للأول وغير منفصل عنه بفاصل ولم يكن مقطوع الهمزة لضرورة وزن الشعر وليس أول سطر فإن خلف شرط من ذلك فلا حذف. وكذلك تحذف الهمزة من كلمة ابنه ويشترط لحذفها ما اشترط في همزة ابن نحو هذه فاطمة بنت عبد الله أو تحذف همزة القطع من الأول أو من الوسط أو من الطرف فتحذف من الأول خطا ولفظا من فعل الأمر المتصرف من أخذ وأكل وأمر نحو خذ وكل ومر وتحذف من الوسط من كل كلمة تقع فيها ساكنة بعد همزة أخرى مفتوحة لانقلاب الساكنة مدا بعد المفتوحة ويكتب على الهمزة الأولى علامة المد نحو سوف أخذ حقي منك سآكل مع أخي وتحذف من الوسط ومن الطرف وتكتب القطعة موضعها في أحوال تقدم بيانها. المبحث الثالث تحذف الألف اللينة التي في وسط الكلمات الآتية سواء أكان توسطا أصليا أم عارضا واحد من كل كلمة تقع فيها الألف بعد همزة ترسم ألفا على مقتضى القواعد ويكتب فوق الهمزة علامة نحو الآن آمن آثر آدم مآدب مآثر مآرب مآل تآلف. اثنان من كلمتي رحمن وحارث إذا عرفتا بأل نحو عبد الرحمن وحكى الحرث بن همام. ثلاثة من كلمة لكن سواء أكانت نونها مخففة أو مشددة نحو زيد كريم لكنه جبان. أربعة من كلمة أولى إذا جاءت بعدها الكاف نحو وأولئك هم المفلحون. خمسة على لفظ الجلالة نحو الله ربي وذلك لكثرة الاستعمال. ستة من كلمة إله سواء كانت معرفة أو نكرة نحو وإلهكم إله واحد. الإله تجب طاعته ولا تحذف من كلمة الآلهة سواء كانت بمعنى العبادة أو غير ذلك. سبعة من كلمة سماء إذا جمعت بالألف والتاء نحو الله خالق السماوات والأرض. المبحث الرابع تحذف الألف اللينة أيضا من الكلمات الآتية واحد من كلمة ثلاث إذا ركبت مع المئة نحو هؤلاء ثلث مئة. اثنان من الأعلام المشتهرة في الاستعمال الزائدة على ثلاثة أحرف بشرط عدم التباس الكلمة بغيرها بعد الحذف نحو إسحاق هارون إسماعيل إبراهيم. وقد يكتب طه هكذا طه بحذف ألفين منه، ويكتب ياسين هكذا ياسين بحذف ألف وياء ونون منه. ثلاثة منها حرف التنبيه، وتؤصل الهاء بما بعدها، وذلك في ثلاثة أحوال. أولا إذا وقع بعده اسم إشارة غير مبدوء بتاء ولا هاء وليس بعده كاف نحو هذا هذه هؤلاء هكذا. ثانيا إذا وقع بعده اسم الجلالة في القسم نحو ها الله لأفعلن كذا. ثالثا إذا وقع بعده ضمير مبدوء بهمزة نحو ها أنا ها أنتم، والحذف في هذه الحالة قليل الاستعمال. أربعة من ذا أحد أسماء الإشارة، وذلك إذا اتصلت به لام البعد المكسورة نحو ذلك ذلكما ذلكم ذلكن. أما إذا وقع بعده لام مفتوحة فلا حذف نحو ذا لك فخذه. المبحث الخامس، تحذف الألف اللينة أيضا من الكلمات الآتية. واحد من ياء أحد حروف النداء، وتوصل الياء بما بعدها، وذلك في ثلاثة أحوال. أولا إذا وقعت بعده كلمة أيها نحو يا أيها المرء المؤدب. ثانيا إذا وقعت بعده كلمة أهل نحو يا أهل البلد. ثالثا إذا وقع بعده عالم مبدوء بهمزة من الأعلام التي لم يحذف منها شيء نحو يا إبراهيم يا إسماعيل يا إسحاق. وحذف ألف يا في هذه الأحوال قليل الاستعمال. اثنان من أنا ضمير المتكلم، فتحذف ألفها إذا وقعت بين هاء التنبيه وذا الإشارية نحو ها أنا ذا، والتي في الطرف من الكلمات الآتية. واحد من كلمة أما المخففة الميم التي بمعنى حقا إذا اقترنت بالقسم نحو أم والله إن الظلم شؤم. المبحث السادس، قد يجتمع في بعض الكلمات واوان مثل ناووس، فتارة يقتصر على إحداهما وتحذف الأخرى، وتارة تكتبان معا. والمختار هو واحد حذف إحدى الواوين من داود وطاووس، وحذفها أو إثباتها في هارون وراووق وطاووس. اثنان إثبات الواوين معا في ذو إذا كانت مرفوعة جمع ذو بمعنى أصحاب، وفي كل اسم منقوص واوي العين جمع مذكر سالم وكان مرفوعا نحو الرابون العابون الناوون. وفي نحو قؤول صؤول كؤوس سؤول شؤون. وكذا في اللفيف المقرون إذا أسند لواو ضمير الجمع نحو لوو طوو غوو روو يلوون يطوون يروون يعوون أطوو أغوو. أما الواو التي ترسم بدل الهمزة إذا تلتها واو نحو يؤوب يؤول لؤوم وغير ذلك فقد تقدمت فراجعه. المبحث السابع، تحذف الياء من الكلمات الآتية. واحد من الاسم المنقوص في حالتين، أولا إذا أضيف إلى ياء المتكلم سواء أكان مفردا أو جمعا لإدغام الياء الأولى في الثانية نحو هذا مفتي هؤلاء جواري وموالي. ثانيا إذا نون وكان مرفوعا أو مجرورا للوقف على ما قبل الياء نحو هذا قاض عادل ذاك محام بارع وإنما البيع عن تراض. ومن ذلك المنقوص المهموز ما قبل الآخر تحذف ياؤه الأخيرة ويكتب بياء واحدة وهي المبدلة من المبدلة من الهمزة نحو جائي رائي مرائي نائي. والحذف في هذه الحالة هو خطا ولفظا. وتثبت ياء المنقوص إذا كان منولا منصوبا نحو كن قاضيا عادلا، أو معرفا نحو المفتي، أو مضافا لغير ياء المتكلم نحو وادي النيل وطني. اثنان، من المثنى المنصوب أو المجرور إذا أضيف إلى ياء المتكلم لإدغام الياء نحو أكرمت والدي، وكذا من جمع المذكر السالم المنصوب أو المجرور إذا أضيف إلى ياء المتكلم أيضا نحو إن معلمي حضر. ثلاثة، من أمر المنتهي بها خطا مطلقا سواء أنطق بها ألفا أو ياء نحو اسعى وارمي. أربعة، من مضارعه المجزوم نحو لم يسعى ولم يرمي. المبحث الثامن، تحذف التاء من كل فعل آخره تاء أسند إلى تاء الفاعل لإدغام الأولى في الثانية مثل فات وبات نحو فت وبت. تحذف الألف من كل اسم أوله لام وعرف بأل ثم دخلت عليها اللام لإدغام أل في لام الكلمة مثل اللبن واللهو واللعب نحو اللبن أخف طعام للمريض. لم يخلق الإنسان للهو ولا للعب. ومثل ذلك الأسماء الموصولة التي تكتب بلامين وهي اللذي واللتي واللذان أو اللذين واللتان أو اللتين واللاتي واللواتي واللاي. فإذا دخلت عليها لام تحذف إحدى اللامات نحو الفضل للذين يسعيان في طلب المعالي، وكذا تحذف إحدى لامي الذي والتي والذين وتكتب بلام واحدة كما هي مرسومة، وتحذف الميم من نعمة إذا اتصلت بكلمة ما النكرة نحو إن تبدوا الصدقات فنعما هي وقد تقدمت. وتحذف النون من كل فعل آخره نون إذا أسند إلى النون أو نا نحو النساء ضعنا وآمنا، وكذا مع نون الوقاية لإدغام الأولى في الثانية نحو آمني وأعني. وقد تحذف من آخر الحروف المنتهية بها مع نون الوقاية للإدغام أيضا نحو إني كأني ولكني. وتحذف من الكلمتين من وعن إذا دخلتا على ما أو من نحو مما وعمن. ومن المنون المرفوع أو المجرور ومن أن الناصبة وإن الشرطية، وقد تقدم ذلك مستوفيا في مواضعه فراجعه. الباب السادس، تاء التأنيث. تاء التأنيث إذا كانت متطرفة تكتب إما مربوطة كالهاء وإما مفتوحة كأصلها، فتكتب مربوطة وتنقط إذا كانت في اسم مفرد غير مضافة للضمير وكان ما قبلها متحركا ولو تقديرا لانقلابها هاء السكت في الوقفة، ولذلك تسمى هاء التأنيث نحو فاطمة طلحة فتاة مئة صلة ابنة امرأة خاطئة ناشئة عائلة، ولا تنقط إذا وقعت في قافية سجع أو شعر، وتكتب تاء مفتوحة إذا أضيفت للضمير نحو البخيل حارس لنعمته خازل لورثته ومن طابت سريرته حملت سيرته. واحد، في الأسماء مطلقا مفردة أو مجموعة نحو بنت أخت زينبات مسلمات قارئات كاتبات أوقات أموات بنات. اثنان، وفي الأفعال نحو كتبت أكلت سعت. ثلاثة، وفي الحروف وتتصل بأربعة أحرف فقط وهي ثم العاطفة المضمومة الأول ورب ولعل ولا نحو ثمة ربت لعلت لات. أمثلة، النعت الصفة البخت الثبات الثبوت العظمة السكوت الصمت الفرات الحمرة الجهاد الوفاء الصلاة. نتيجة التفريط الندامة ونتيجة التأني السلامة. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. غش القلوب يظهر في فلتات الألسن وصفحات الوجوه. الشبهة أخت الحرام وبكثرة الصمت تكون الهيبة. إذا فقدت العقول الحكمة ماتت، رب صداقة ظاهرة باطنها عداوة كامنة. لا خير في القول إلا مع العمل، ولا في الثقة إلا مع الورع، ولا في الصدقة إلا مع النية، ولا في المال إلا مع الزكاة، ولا في الصدق إلا مع إنجاز الوعد، ولا في الحياة إلا مع الصحة. الباب السابع في نقط الياء وإهمالها. الياء إما أن يجب نقطها، وإما أن يجب إهمالها، وإما أن يجوز فيها الأمران. فيجب نقط الياء الواقعة في أول الكلمة أو في وسطها إذا كانت غير مبدلة من همزة، نحو يعيش الخليفة. ومن ذلك الواقعة في المجموع الذي على وزن مفاعل أو أفاعل المعتلة العين، نحو مغاير، مضايق، مشايخ، مكايد، معايش، أطايب، ذخاير. والواقعة في المفاعلة نحو ساير، يساير، مسايرة فهو مساير، عاين، يعاين، معاينة فهو معاين. ويجب إهمال المتطرفة سواء أكانت أصلية أو مرسومة، بدلا من ألف اللينة أو بدلا من همزة، نحو يهتدي، يرتقي، رضي، يرى، سعى، وفى، نهى، بلى، إلى، على، حتى، عيسى، موسى، لدى، متى، برئ، فتئ، ينشئ، ينبئ، مبتدئ. وكذا المتوسطة المرسومة بدلا من الهمزة التي لا يجوز إبدالها ياء محضة، كالتي في جمع على وزن فعائل نحو شمائل، قصائد، قلائد، والتي في جمع على وزن مفاعل إن كانت العين همزة كمسائل جمع مسألة، والتي في اسم فاعل الثلاثي الأجوف نحو جائز، بائع، قائل، ما لم تكن قبل الألف همزة، فإن الياء حينئذ تنقط وينطق بها ياء محضة نحو آيل، آيب. والمختار أيضا إهمال المتوسطة المرسومة بدلا من همزة إذا كانت ساكنة أو مفتوحة أو مضمومة بعد كسر، نحو ذئب، رئة، يستهزئون، أو مكسورة بعد فتحة نحو أئمة، لجواز قلبها ياء محضة، أو مكسورة بعد كسرة نحو مئين وفئين. الباب الثامن فيما يكتب واوا أو ياء ويتلفظ به في الوصل همزة، وما يكتب ياء ويتلفظ به في الوصل واوا. واحد، من المقرر كون الكتابة تابعة للابتداء والوقف، فالهمزة الساكنة بعد همزة وصل مضمومة تكتب واوا، وبعد المكسورة تكتب ياء، لأنه في الابتداء ينطق بها كذلك، وإن كانت في الوصل ينطق بها همزة، نحو فليؤدي الذي ائتمن أمانته، ونحو ائتمن الأمين. هذا مما يتقدم الهمزة الأولى واو أو فاء في الماضي والأمر من باب الافتعال المهموز الفاء، أو في الأمر في مثل أتى وإلا حذفت الهمزة الأولى، ورسمت الثانية ألفا إذا أمن اللبس، نحو فأتمن الأمين، فأتوا بكتابكم، وأتمنك علي، وأتمر بأمرك. وإذا لم يؤمن اللبس فلا حذف، نحو ائتم وأتلف، فإنه عند حذف ألفه يشتبه بأتم وأتلف، كما إذا تقدم على ما ذكر غير الحرفين المذكورين، لأن الفاء والواو كجزء من الكلمة، ولذا لم يصح الوقف عليهما، ووصلت الفاء بما بعدها خطا، ولولا المانع الطبيعي للواو من وصلها لوصلت، ولذلك استقبح وضعها آخر السطر. اثنان، وكذا أول فعل الأمر من المثال، والمراد به هنا الفعل الذي أوله واو بشرط أن يكون من باب علم يعلم، نحو وجل يوجل، وود يود، يكتب ياء نظرا للابتداء بهمزة الوصل مكسورة، وينطق به واوا عند ضم ما قبله في الوصل، نحو يا مؤمن اخجل من هيبة الله، ويا علي أيد إخوانك. خاتمة. لما كان اللفظ يحذف فيه بعض الكلمة اتكالا على فهم السامع أو توقيف المعلم، وبنحت الكلمتين كلمة كالحسبلة والبسملة والحمدلة، وكان الخط نائبا عنه، استعمل الكتاب ما يشبه ذلك في الكتابة وسموه الرمز، كأن يؤخذ من اسم الشهر حرف أو أكثر، نحو ميم محرم، صاد صفر، را ربيع الأول، را الثاني، جا جماد الأولى، جيم الثانية، باء رجب، شين شعبان، نون رمضان، لام شوال، ذا ذو القعدة، ذو ذو الحجة. وكأن يؤخذ من الاسم العلم حرف أو حرفان، أو منه أول حرف ومن لقبه أو بلده حرف آخر، نحو سين لسيبويه، وسم لابن قاسم العبادي، وميم را للإمام الشيخ محمد الرملي، وحا لي للحلبي، وقاف لام للقليوبي، وخا شين للشيخ الشبراملسي، وضاد للحديث الضعيف، وميم للحديث المعتمد، وصاد للمصنف بفتح النون أي المتن، والمص للمصنف بكسر النون، والش للشارح، وشين للشرح، وثنى وثني، وأنا ونا في الصحيحين البخاري ومسلم منقطعة من حدثنا حدثني أنبأنا أخبرنا، وإلخ إلى آخره، وألف ها انتهى، ومم ممنوع، ولا يخ لا يخفى، وعين ميم عليه السلام، وكذا صل عم أو صاد ميم. وهذه الأربعة الأخيرة من اصطلاحات العجم، ولكل من علماء المذاهب الأربعة والفنون الأخرى رموز نحو ذلك ينبهون على مدلولاتها في أوائل كتبهم. وفي جميع ذلك ينطق بالأسماء المتعارفة دون أسماء حروف الهجاء، وقد نهى علماء الدين الأفاضل عن كتابة الرمز بدل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأن فيه إعراضا عن اكتساب الثواب العظيم الوارد في حديث من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول مؤلفه السيد أحمد الهاشمي: قد فرغت من تأليفه في غرفة 1319 هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. 1. أمثلة على القواعد السابقة. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. الحرية أفضل سعادات الدنيا. اليد العليا خير من اليد السفلى. كفى بالقناعة ملكا وبحسن الأخلاق نعيما. إنما عند الله هو خير لكم. ما كل ما يتمنى المرء يدركه. لن يبلغ المرء حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. لمنافع يسعى اللبيب فلا تكن، لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا. ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال، فتلك ولاة السوء قد طال مكثهم، فحتام حتام العناء المطول. إلى ما تقول الناعيات إلى ماه، ألا فاندباء أهل الندى والكرامة. إن تبدوا الصدقات فنعماه، لأمر ما جدع قصير أنفه. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولكن نفسا حرة لا تقيم بي على الضيم إلا ريثما تحولوا. قلما يبرح اللبيب إلى ما يورث المجد داعيا أو مجيبا، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. وربما ضر خل نافع أبدا، كالريق يحدث منه عارض الشرق. احفظ الإخوان كيما يحفظ منك المغيبا. 2. أمثلة أخرى على القواعد السابقة. قيل لامرأة: ما الجرح الذي لا يندمل؟ قالت: حاجة الكريم إلى اللئيم ثم يرده. قيل لها: فما الذل؟ قالت: وقوف الشريف بباب الدنيء ثم لا يؤذن له. قيل لها: فما الشرف؟ قالت: اتخاذ المنن في رقاب الرجال. ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله. الاستشارة يفتقر إليها الرئيس والمرؤوس، فإذا ترى لك أن تعمل عملا فاستشر ذوي الآراء الصائبة قبل أن تبتدئ فيه. قال عمر بن الخطاب: الرأي الفرد كالخيط السحيل، والرأيان كالخيطين، وثلاثة الآراء لا تكاد تنقطع. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطلق منك اللسان بسوءة، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعينوا.